بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ومما ورد في صيام النفل الترغيب في صيام 6 أيام من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم. وحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تشكيك من شكك في ثبوته، وفيه هذه الفضيلة العظيمة. ولا يشترط في هذه الأيام 6 أن يأتي بها المسلم متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة في أوله أو وسطه أو آخره فلا بأس، إذ المهم أن يقع صيام هذه الأيام في شهر شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، وذلك أن الحسنة 10 أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، لأن الحسنة 10 أمثالها، وصيام 6 من شوال يعدل 60 يوما، لأن الحسنة 10 أمثالها. ومما ورد في صيام النفل صيام 10 ذي الحجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري والترمذي واللفظ له. وهذا الحديث عام في فضل العمل الصالح عموما في 10 الأول من شهر ذي الحجة. ومن جملة العمل الصالح الذي يندب إلى فعله في هذه 10 الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فمن جملة العمل الصالح الصيام. ومن الأحاديث الجامعة لصيام النفل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر، فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صيام 2 وإفطار 1، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صيام 1 وإفطار 2، قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم 1 وإفطار 1، قال: ذاك صوم أخي داود. قال: وسئل عن صوم 2 فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه. قال: فصوموا 3 أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم 1 عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم 10 فقال: يكفر السنة الماضية، أخرجه مسلم. جمع هذا الحديث العظيم حديث أبي قتادة رضي الله عنه فضل صيام 1 عاشوراء، وفضل صيام 3 أيام من كل شهر، وفضل صيام 1 عرفة، وفضل صيام 2، وغيرها من الفضائل المتعلقة بالصيام. قوله: فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة. هذه كلمات عظيمة جامعة جمعت الدين كله، لأن الدين يقوم على هذه الأصول 3 التي ذكرها عمر رضي الله عنه. وعن هذه 3 يسأل كل إنسان إذا أدرج في قبره، ويفوز بصحة الجواب عن هذا السؤال أهل الرضا في هذه الحياة الدنيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ويشرع للمسلم أن يقولها بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مجددا إيمانه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ويشرع أن يقولها في الصباح والمساء 3 مرات، وفيها قوله فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر، هذا شك من الراوي، والمراد أن من يصوم الدهر لم يحصل له ثواب الصيام لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. فلم يحصل أجر الصوم لأجل المخالفة، وما أفطر لأنه أمسك عن الطعام، فهو ليس بالمفطر وليس بالمحصل لأجر الصيام بسبب مخالفته لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم، قال ومن يطيق ذلك، كأنه كرهه، لأنه مما يعجز عنه في الغالب وفي مشقة عظيمة وبخاصة مع الاستمرار عليه، أما كونه يطاق في شهر أو شهرين أو نحو ذلك فقد يكون متيسرا. قوله وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، أي يصوم 10 أيام من الشهر، وهذا ثلث الدهر. قوله قال ليت أن الله عز وجل قوانا لذلك، وفي رواية عند مسلم وددت أني طوقت ذلك، قيل معناه لانشغاله بأهله وضيوفه ومصالح الأمة، وقيل إن المقصود بذلك أمته. قوله وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال ذاك صوم أخي داود وهو أعدل الصيام وأحبه إلى الله، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، متفق عليه. قوله وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه، وهذا فيه فضل صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، فهو يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه فيه الوحي، ويوم بعث فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله فصوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، هذا فيه فضيلة المواظبة على صيام 3 أيام من كل شهر. قوله وسئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، أي ذنوب سنتين، الماضية وهي التي انتهت لأن يوم عرفة في آخر شهر من السنة، والباقية أي السنة التي تليها. قال فسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، أي يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فذكر فيه هذا الفضل العظيم وأنه يكفر السنة الماضية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.